أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما اتفقنا أعوذ وليس أعوذ كما يقرأها البعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام، من الشيطان، الطاء هنا مفخم، من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. هذه سورة النصر. إذا جاء، هنا مد متصل ومد أقل شيء 4 حركات. إذا جاء نصر الله والفتح. جاء، لابد من المد هنا. إذا جاء نصر الله والفتح. عيد ورائي، كرر ورائي. إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله، لفظ جلالة هنا مفخم لأن ما قبله مضموم. إذا جاء، جاء نصر الله والفتح. تمام، انتهينا من الآية الأولى. طيب الآية الثانية الآن. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس، هنا حرف النون لابد فيه من غنة لأنه مشدد، والنون والمي إذا شددتا غنتا، لابد فيهما من الغنة، والغنة بمقدار حركتين. ورأيت الناس، هكذا، ورأيت الناس يدخلون، هنا الدال مقلقل، الدال حروف القلقلة مجموعة في قولك وطب جد، الدال هنا ساكن إذا يقلقل. يدخلون، يدخلون، لابد من ضم الخاء. يدخلون في دين الله، في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون، ورأيت الناس يدخلون في دين الله. إذا وقفنا نقول في دين الله، نقف بالسكون على الهاء، لكن هنا طبعا ليس هنا وقف، وقفي هنا قبل قليل للاضطرار، انقطع النفس، انقطع النفس اضطراري، يقال له وقف اضطراري، قطع النفس أو كحة أو عطاس أو من هذا القبيل. ثم نعود من ما يصلح الاستداء به. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعيد من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تمام، انتهينا من الآية الثانية. بقيت الآية الثالثة وهي الأخيرة في سورة النصر. فسبح، اكسر الباء جيدا مع شدها، فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك، فسبح، فسبح هكذا تنطق، فسبح بحمد ربك واستغفره. هكذا الراء هنا مرققة لأنها ساكنة وما قبلها مكسور. واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره. هكذا فسبح بحمد ربك واستغفره بحمد ربك. الراء هنا رب ربك الراء فخمة لأنها مفتوحة. بحمد ربك واستغفره واستغفره. الهمزة هنا همزة وصل، الواو مباشرة للسين. واستغفره وليس واستغفره، لا واستغفره، إنه كان توابا. هنا شدة في النون تجعل الغنة وجوبا هنا. إنه هكذا، إنه كان توابا، إنه كان توابا، إنه كان توابا. تمام. أعيد السورة مرة أخرى، تبعوا معي. ودت من وضع الإصبع على الكلمة، الإصبع السبابة في اليد اليمنى على الكلمة إذا نطقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. توابا الواو شددة، توابا. تمام. طيب أنا أقرأ السورة ثلاث مرات وأجعل لكم فرصة تقرؤون ورائي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعيد مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أكرر أعيد للمرة الأخيرة الثالثة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يطلق ألسنتنا بالقراءة الصحيحة السليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الآن إن شاء الله سورة الكافرون نقرأها. أريد قلوبا واعية بارك الله فيكم، إنصات ثم ترديد ورائي. إذا قلت لكم رددوا بارك الله فيكم. توضع الإصبع سبابة في اليد اليمنى، في اليد اليمنى عند الكلمة التي تتلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. هنا قل، وتكلمنا في قل وقلنا أن بعض الناس يقرأها بلهجته، لا يقرأها قل، يقرأها بلهجته قل أو قل أو من هذا القبيل، وهذا لا يصلح أبدا. قل، قل يا أيها الكافرون. عندنا مد هنا يقال له مد منفصل. يا أيها مد منفصل، الياء كلمة وأيها كلمة ثانية. يا أيها هكذا، ويجوز القصر في المد المنفصل إلى حركتين، ولكن إذا قرئ من 4 إلى 5 حركات فهو الأولى. قل يا أيها الكافرون. أثناء ما نقف على الكافرون تمد، مد عرض السكون. قل يا أيها، عندنا الشدة في الياء ننتبه لها، ليس أيها كذا أيها، لا أيها. قل يا أيها الكافرون هكذا، تمام. نعيدها مرة أخرى. قل يا أيها، ولا بد أن نأتي بالهمزة جيدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه القراءة السليمة. بعضهم يقول لا أعبد ما تعبدون، هذا خطأ، يكسر الباء وهذا خطأ. لا، هنا كذلك مد، مد منفصل. لا أعبد، أعبد، لا أعبد ما تعبدون، ما تعبدون. لا أعبد، لا أعبد ما تعبدون هكذا. نعيدها. لا أعبد ما تعبدون، نضم الشفتين في الضمة عشان تستوي معنا. لا أعبد، بدو ما تعبدون هكذا. عيد الآية الأولى والثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تمام. عيد الآيتين مرة أخرى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. نأخذ الآية الثالثة. ولا أنتم عابدون ما أعبد. عندنا المد الأول ولا أنتم، المد الثاني ما أعبد، كلاهما مد منفصل. ولا أنتم، هنا غنة الإخفاء الحقيقي، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هكذا أعبد، الدال تقلقت أثناء الوقف وتكلمنا في ذلك. أعيد الآية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أعيد مرة أخرى، ولا أنتم عابدون ما أعبد، تمام. أعيد الآن الثلاث الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. انتهينا من الثلاث الآيات الأولى وبقيت معنا الثلاث الآيات الأخيرة. نقرأ الآية الرابعة، ولا أنا عابد ما عبدتم. أعيد الآية، هذه فيها أحكام. أولا المد المنفصل، ولا أنا عابد ما عبدتم، أنا كذلك يوجد دائرة مثل السكون على الألف التي بعد النون، هذه الألف لا تنطق أثناء الوصل إنما تنطق أثناء الوقف فقط. ولا أنا ع، هكذا أنا ع، ما نقول أنا ع، خطأ. ولا أنا عابد عابد عابد، تكسر الباء جيدا، عابد دم، تنوين أتى بعد حرف الميم، هنا إدغام بغنة، عابد ما عبدتم، عبدتم، الدال تدغم في التاء للتقارب المخارج، عبدتم عبدتم. ولا أنا ع، هكذا تنطق أنا ع، لا تنطق أنا ع، خطأ. ولا أنا عابد عابد ما عبدتم. أعيد الآية وركزوا معي بارك الله فيكم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ركزوا معي بارك الله فيكم، الآية هذه مليئة بالأحكام، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، تمام. أعيدون أول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. هنا الآية الرابعة، ندخل في الآية الخامسة قبل الأخيرة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفس الكلام في الآية الثالثة، هي نفسها مد مدام، طبعا المد الأول ولا، المد الثاني ما، ولا أنتم، عندنا غنة في الإخفاء هنا، عابدون ما أعبد، هكذا تمام. الآية الأخيرة لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، دينكم انتبه لضم النون هنا، دينكم ليس دينكم، لكم دينكم، لكم لكم دينكم، لكم دينكم ولي، هكذا تنطق ولي، ولي إذا وقفنا عليها نقف ولي، لكن لا يوجد هنا وقف، ولي دين، ولي ولي، اللام تكسر تفتح الياء، ولي دين، دين وليس دين، تكسر الدال ولا تفتح، ولي ولي دين، ولي دين، تقوها كلمة كلمة، لكم دينكم ولي ولي لي لي دين لي دين لي دين لي دين لكم دينكم ولي دين. أقرأ السورة من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أقرأ السورة الآن إن شاء الله 3 مرات وأجعل لكم فرصة، وأجعل لكم فرصة لتقرؤون ورائي. أقف برهة من الوقت بعد الآية حتى تنطقوها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أكرر مرة ثانية وأعطيكم مجال ترددون ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أكرر للمرة الثالثة وأعطيكم وقتا تقرؤون ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. انتهى درسنا اليوم من سلسلة دروس يتلونه حق تلاوته بتصحيح تلاوة القرآن العظيم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا من أهل القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما روي في الحديث الشريف الصحيح. أسأل الله أن يجعلنا منهم الذين يقرؤونه ويتلونه حق تلاوته ويعملون به حق العمل، ويرزقنا الاتباع والإخلاص لله سبحانه وتعالى والاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم، وسددنا الله وإياكم، وعافانا الله وإياكم، وشفانا الله وإياكم، وكفانا الله وإياكم. هذا وانتهى درسنا. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.